وكذلك يقال في اليدين، اليدان وردت على ثلاث وجوه: إفراد وتثنية وجمع. فمن الإفراد قوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه، تبارك الذي بيده الملك. ومن الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أيدينا جمع. ومن التثنية قول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب، فما الجمع؟ نقول: أما ما جاء بلفظ الإفراد فهو مفرد مضاف فيكون عام لا يمنع التعدد، وأما ما جاء بلفظ الجمع مثل مما عملت أيدينا فالمراد به التعظيم، وأما ما جاء بلفظ التثنية فهو نص في العدد، فيكون حقيقة الأمر أن له كم يد؟ يدان اثنتان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.